هكابر يوم أقول قلبي معي، إيه أكذب إيه أعاند وأدعي. قلت لك إني أنا قلبي معي، وإنت إحساسي وشوفي ومسمعي. إيه أكابر يوم أقول قلبي معي، إيه أكذب وإيه أعاند وأدعي. قلت لك إني أنا قلبي معي، وإنت إحساسي وشوفي ومسمعي. شفت هذا الكون لو يملى مساء، والقمر يرجع علينا بألف والله إنا ما لبسه وما كسى غيرك إنت. وإنت وينك وأنا بين شكي واليقين، وثق وحدد من معاي ومو معاك. تعرف اني كل شوقك والحنين. خذ من القلب الخلي قلبي ولين، وخليني ما بين شكي واليقين. ثق وحدد من معاي ومو معاك، وتعرف اني كل شوقك والحنين. بين عقل وبين قلب وبين روح، والتفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني أعشقك صمت وضوح. بين قلب وبين روح، التفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني أعشقك صمت وضوح، صمت وضوح.